ما لم يكن شردا. لا بأس كرلوك ما لم يكن شردا. هل ممكن إدخال في هذه الأشياء أشياء لا تؤدي إلى الشرك؟ هو هذا الرقية شيء متعارف عليه عند الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هي ليس من باب التوقيف، يعني الرقى ليس من باب التوقيف، هذا خطأ. يعني الذي أظن أن الشيخ ناصر رحمه الله تبارك تعالى جعل هذا من باب التوقيف. وفي سفرة من سفراته إلى المغرب الشيخ المغراوي نفسه يرى نفس الرأي أن الرقية توقيفية، لكن ابتداء فعل السلف للرقية، فهمت؟ فعل السلف أنه رقوا بدون ما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبة رقية النملة، أمرها أن تعلم أنعم علميها حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ورقية كانت تفعل في ماذا؟ في الجاهلية، لقروح كانت بينهم كنت تقعد ترجع. إذن معنتها عندما قال لا بأس بالرقى ما لم ينشر، كان ما ينشر إلا إذا الإنسان هو من حد نفسه أخذ آيات محدودة وجعلها كذا، ولا فيها نوع من التوقيف من الشخص. أما الصحابي رقاب سورة الفاتحة، صحابي الثاني اللي هي في قول في سن أبي داود الذي مر على مطبوب مجنون كذلك رقاه بشيء من القرآن، ما قالش ما هو، رقاه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على كان أنه ضرب الغلام على ظهره وقال أخرج عدو الله فخرج كهيئة الدخان. إذن هذا كله يدل على أن القضية ما هيش لازم هكذا، هي تعويذات من الكتاب من السنة أو ببعض الأمور التي يتعارف عليها الناس. واضح في مجموع هذه الأمور هذه يدل على أن الرقية ليست توقيفية، لكن لما الإنسان هو يجعل لها شروط يجعل لها ضوابط شغل تدخل في أمر مثل هذه الأشياء هذه الأمر هذا. فأما تبقى على حالها هكذا فكاش ما فيها حتى إشكالية. أنا عندي هي ليس، ولهذا تقريبا ما تتبعت كثير، لكن أكثر علماء الحديث جعلوها الرقية جعلوها في باب الطبي، جعلوها في باب الطبي، ما لم يجعلوها في باب توقيف العبادات، وإنما تجدها في باب الطبي في كتاب الطبي، لا تجدها في باب العبادات كلية، إنما هي في باب التطبيق. فهي الآن تبقى على هذا الأصل، هذا لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، وهذا ما يفعل الآن من تخصيص لها ناس وغيرهما وما فيش كذا وفتحوا لهم كذا. هذه الرقية أكثر الناس اليوم يستغلوها لحاجة الناس لماذا؟ استعملوا أو لجأوا إلى الأدوية فلم تنتج شيئا، فلجأوا بعد ذلك هي خلاصة، فلجأوا إلى الرقية وجدوا في مخرجا، فالناس استغلوا هذا الباب هذا. بس الاستغلال من جهتين، الجهة الأولى فيه من يأخذ على هذا خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، أخذوا هذا الحديث هكذا بهذه العبارة بدون نظر إلى أصل القصة والسبب في ورودها في حد ذاتها، وقالوا هذا مما يأخذ عليه الأجر، لكن هذا يتعارض مع الحديث الثاني أن الصحابي أخذ ماذا؟ صوتا أجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من النار علمه. إذن المقصود بذلك أنك إذا كانت أجرة على مجرد قراءة قرآن هذا لا يجوز، وأما أن يكون جعلا مقابل الشفاء، وهذا ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما سافروا ونزلوا بقوم وطلبوا منهم القراء فأبوا أن يقروهم، فلما لدغ صاحبهم طلبوا منهم أن يرقوه، قالوا لا نرقي حتى تعطوا لنا جعلا، فكان الأمر كذلك. فلما رقوه وشفي أخذوا الجعل وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا منه ابتداء على ما أظن، ثم قالوا لا نسأل النبي فسألوا فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية مقابل الشفاء الجعل، ولهذا وقعت واقعة، أول ما وقعت واقعة الرقية وقعت مع الجيجلي هذاك اسمه، كان إمام في هنا عندكم في جوية هنا العويسي، كان له صلة مع معاذ بتاع جيجل، فقص لي القصة كيف يفعل. يدخل إنسان عنده مجرد ما يدخل يقرأ عليه شوية قرآن يأخذ 60,000، هذا في أيام القديمة يعني أقول 98 أكثر من سبيشاليت في ذاك الزمان، أكثر من كونسلتاسيون في ذاك الوقت، كان كونسلتاسيون 30,000 40,000 اللي هو سبيشاليت فيها، كان مجرد ما يقرأ القرآن يخرج يأخذ أجهاد. فوقعت الواقعة بينه وبينه، لما كلمت معاذ راد راح رسالة رد رسالة في الرد علي أنا في المضمار على كومكوا كيف جعلت الجعل مقابل الشفاء والله هو الشافي، لكن الله جعل أسباب ولا لا؟ جعل أسباب للشفاء، والحديث صريح في ذلك أنه مقابل الشفاء، والقضية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما ضربه وجاءت المرأة بمال بشاتين بكبشين فأخذ أحدهم ورد الثاني ولم يضرب معها شيئا، الصحابي ذاك الذي أرقى كذلك. فكانت الأمور بهذه الصورة يعني بهذه الصورة هذه. فهو شغل جعل كيف تجعل مقابل الشفاء، والشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهذا ما يستحيل، هو لا هو بيد الله، لكن يتخذ الإنسان له ماذا؟ ما أنزل الله ذا إلا وأنزل له ماذا؟ وش معنى دواء؟ شفاء. إيه شفاء، أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني شفاء ربي هو الشافي، لكن جعل الأسباب كما ربي هو المطعم، وجعل الأسباب أن يأكل الإنسان بحد ذاته حتى يشبع وغير هذا. فكانت أول هذا. فإذا الرقية هي بهذه الصورة، هذا من الأولين اللي تأخذوا الأجرة مقابل الرقية، تدخل عنده يدي معك أجر. بعد تطور الأمر فأصبح ماذا؟ البيدون 50,000 60,000 70,000 80,000. بعد تطورت عند بعضهم، وأول ما كانت المشكلة كانت مع عبد الحميد، عبد الحميد غرابي، أول ما جرات جاء عند البيت أظن في باب الزوار، هو فاتح مصحة تاع رقية، النساء راقدين منه والرجال راقدين منه ولا بيتين، والرجل في الوقت يقرأ القرآن والدعوة تمشي. كي ينتهي ماذا يفعل؟ يعطي لهم أعشاب ويأخذ الأجرة مقابل الأعشاب. قال لك أنا أخذ مقابل الأعشاب، لكن هم جاءوا من أجل ماذا؟ فدخلت هذه تطور من هذا الباب حتى يحلوا المال الذي يأخذوه. إذن هذه الأمور هكذا في الرقية. فإذن هم هذا على صنفين، هذا الرقات بتاعنا اليوم على صنفين، أن تأخذ الشفاء وتتكرر منك التعويذات، تتكرر منك التعويذات حتى يشفيه المولى عز وجل، وتأخذ على ذلك جعلا لا ضير في ذلك، ما فيش إشكالية. اثنين، أنك إذا لم يأتي المولى عز وجل بالشفاء تتعب وتنصب وليس لك شيء، لأن مقابل للشفاء في حد ذاته. لكن الناس اليوم راحوا فيها بعيد، يعني كان أشياء هذه ولا طرق خاصة ولا فيها أشياء تخصيص بعض الأيات ببعض الأشياء إلى غير ذلك. الشيخ مالهم مال يطيب لا يطيب ولا مال حرام، يقولون أموال الناس بالباطل مقابل القرآن. واضح في هذا، هذا ما عندي يعني في هذه الرقية، هي ليس توقيفية ابتداء حتى لا تجاوز الحدود، هي من باب التطبب. كنا تكلمنا عليها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها تتنافى مع التوكل على الله عز وجل. قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، أي من كمال التوكل. لماذا؟ لأن الأسباب المادية استعملها ولم تجدي، التي هي أدوية، فيرجع الرقية طمعا في أن يكون له من الله يعني شفاء فيه في الرقية هذه. إذن فما دام أنه ما في شفاء ما في أي شيء كان خلاص. شيخ لبس حكم الحجامة المال كيف الحجامة يأخذ عليها أجر؟ حجامة إن كان ولا بد آخذا للأجر يعرفه دوابه، بنزين للسيارة أو عبيد يطعمه عبيد ولا يأكله، هذا يعطينا حديث. الناس رام الآن فاتحين أبواب برزق أرزاق بلا حدود. هم عاد تتكلمهم هو يعطوك ياخذ على التونسي هو. اما الحجامه الكسب 70,000 لا وش يقسمها؟ اذا خذاها اذا خذاها اسمع مني انا راني ما نقولش ما ياخذش المال باش ندركوا هذا، ما قلت لا يجوز له اخذ المال، لكن لا يحل المال للحر. إذا استعمله يستعمله في دوابه كما يقولوا احنا بنزين للسيارة، ممكن يتجوزوا ونقول يشري سيارة، لأن ما دام الدواب يعرفوا ممكن يتجوزوا في هذا الأساس. يجوز للحرين يعني يخدم فرق يأكل يطعمه عبيده ها تعطينا حديث شيخ. أنا ذكرت يعني بحثت في حديث الجعل، شيخ يعني لم أجد في الحديث في نص الحديث اشتراط البرء حتى يأخذ الجعل. يأخذ مقابل ماذا؟ يلا نشتحه. لا شيخ معليش نشتحه مقابل ماذا؟ جعل. لماذا يشترطون جعلا؟ يا شيخ أجيبك، يعني في حيثيات القصة أن هؤلاء القوم لم يضيفوا هؤلاء الصحابة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. ما معنى حتى تجعلوا لنا جعلا؟ اقرأ واشرح معنى الجعل بعد كل. لا أدري شيخ، اقرأ انت حتى نبحث. عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان لي غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة. كان لي غلام حجام يقال نافع طيب، غلامة يعني عبد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، يعني حب لقيت منه رزيقة عطاج على العرب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، أي فنهاني عنه. فلم أزل أسأله وأستأذنه وأذكر له الحج وأذكر له الحاجة. ما زال يعاود يسأل ويذكر الحاجة نتاعه يا رسول الله، ويزيد يعاود يسأل ويذكر الحاجة، يعني أراد أن يأخذ مال رخصة الجواز. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قال خلاص، يعني حبيت وصلت لهنا نخفف عليك. اعلفه ناضحك، ديروا بنزين للسيارة، هذا ناضحك، وأطعمه رقيق حبيدك. هذا ليش قلت للحر؟ طبيب طبيب أو يدلك خاص كلش طبيب أو يدلك فحص يدخلها في الفحص. هذه اللي قلناها قبيلي واش الرقية ويعطيك العشاء. ما يقدر شيخ، هما الفحص الفحص يخلو عليه وحده، يخلو عليه 150 طبيب دركا مختص ولا هكذا يدلك فحص ب 150. انا الفحص لماذا؟ مش فيس لا انه مش بيش يعالج شيخ. لا مش شخص. لا لا لا يعطيك اردونوس. لا لا لا لا لا خير رحنا عندي احنا كيف نسيت خير رحنا عندي احنا كيف مش يفعل يدير لك طونسيون مادر باش يشوف قادر على تحمل الرقية، هابط الدم نتاعك ولا نورمال. إذا كان طالعة ولا نورمال ينحيك، إذا كان هابط ما ينحيلكش، لأن كم واحد طاشوح. فالطبيب يفعل هذا كالتشخيص من أجل أنه حجم أو لا، ما هوش تشخيص المرض. لو كان يعني أنت رحت عن طبيب جينراليس وعطاك أدوية باش تشربها هذا عادي، لكن هو هذاك الفحص يجريه على اساس يديرك الرقيه ام لا. فانا قلت لو كان ياخذ قدر الفحص والاخر ياخذ عليه قدره. اما هما دايرين الكاس، انا نعرف عندي هذه ساعه مده اللي نعرفها، كاس ب70 الف قديم، انا الان لا ادري ما زال هكذا ولا ها اقل نعرف كثير اللي قادر كاس ب70 والله غير نعرف سمعتها. نعم فين يديروا راح 60 300 ألف راح بعيد الأخ غير 6 ولا 8 فولتوز خلص عليك 100 ألف خلاص أقل المال. أنا قلت نعرف الكاس ب100 ألف ب70 ألف قلت هذا في علمي حد علم. نعم قال صاحب عون المعبود: الحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر، وإليه ذهب أحمد وجماعة فقالوا بالفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها. يعني الاحتراف بالحجامة هذا خطأ بالنسبة لهذاك الزمان. علاش قلت لك الآن الوظائف هذه وظائف في حد ذاتها تختلف، فما كل الناس يخدموا نفس الخدمة، مش كل الناس يخدموا لبانين، كاين بعض الناس يخدموا لبانين ما كاش مش، كاين بعض الناس ما يقدرش يخدم لبان. كذلك هذه الوقت يعني في وقت الصحابة كانت الحجامة خاصة بمن؟ بلادي، لأن هم يحترفوها وهم يفعلوها الآن، لكن الاحتراف فيها في حد ذاتها ممكن يفعلها حر. والقضية ماهيش في الاحتراف، القضية في ماذا؟ في الأجرة. حتى لا ولا ولا راحت الأطباء كامل تاعنا كاع حرام غنوا العبيد. ولا إذا كان دخلناهم في العبيد، إذا دخلنا مع هذه الأشياء يعني الاحتراف بها ما نقدرش نقول مكروه جائز، لكن الأجرة ما الحكم في ماذا؟ في الأجرة. هو صحابي أراد أن يأخذ أجرة، قالوا لا، زاد عاود رجع قالوا لا، بعد رخص له في أن يطعمها، يعلفها دوابه ويطعمها عبيده. يعني معناتها لا تحل للحر أن يأكل من مال الحجامة، بعكس الرقية. شفت له الرقية إذا كان الجهل ما زلنا بعد النص واضح، يعني ما يحتاج إلى زيادة كلام، النص واضح جدا. فالآن إذا كنت ولا بد أن تحترف الحجامة وتحجم للناس، تأخذ المال تطعمه دواب، وما دام الدواب الآن ما كلاش كان السيارات حطوا بنزين في السيارة، ولما كانت الدابة وغير هذا تطعمها منه، يعني تسمن وغير هذا، حتى كنت شري منه سيارة لا طيرة بإذن ما يبدو لي من خلال هذا النص. كل اسم السيارة تعلف وما وش تأكل بنزين، تأكل بيزيطة شيء، تأكل كل شيء. هذا كل علف انت على السيارة. ما تكيش يبين سيارة ويا رسمان مال إيش؟ ولي رسمان مال وش هو؟ كيش يبين سيارة ما سيارة ترى يبيعها اسمها زميمية، ما يكون هاش ذاك الوقت يبيعها هي من هذاك الشراء، ما لا يقولها يصرفها في سيارة واحدة أخرى. يميزوا يعني لا لا يقدر يخيط ويميز المبلغ مختلف. واضح في الرقية؟ طب احنا اسم مسافة هي لازم تقرا اسم مسافة. كين أطباء أخصائيين، هذا أنا نحكي لك على يعني أنا أعرف أن الأخ محمودي باش قول لي حاجة دار كي هو قام إن شاء لك معليش ها قلت لك راح دار ماذا استاجر الشكلاج ولا مع جماعة الألمان اللي جاءوا راح جلسوا مدة، هم الأطباء مختصين مع أطباء ألمان وخلصوا مبلغ مالي مقابل تعليم الحجامة في حد ذاته، تكوين هذا تاع الحجامة ثم كما نقولوا احنا طورت الحجامة في هذا العصر شوية زيادة، يعني بحيث أنها أصبحت فيه مواطن طبية وين يعلم هذا المرض الفلاني هذا المرض الفلاني، يعني طول بحث يعني. وتردان ولت الآن مصحة خارجة الآن، في مؤخرا يحكي لي يونس يقول لي في العضلات هذه الحجامة اللي يديرها الآخر اسمه رفيق جافة، هي من أعظم ما يساعد على اللي يسموهم تاع العضلات انقطاعها وسمها ديشيرير مسكيولا يسموها بالعربية تمزق العضلات. هذه الحجامة الجافة من تساعد على رد هذا الأمر هذا، لأنها تخرج نوع من المادة اللي هم نسيت اسمها اللي تخرج مع الحجامة، هي بيضة هكذا شغل مصل تخرج حديد، إيه شغل المصل يخرج مع الحجامة هي تفعل هذا. مؤخرا يعني قال لي هكذا يونس، قال لي هذاكم السباحين تاع الأمريكان مؤخرا فيلبس يجمع أكل، قال لك حتى نجي شبه مع ظهورهم بقع تعجبوا كيف هذا، ليش هذه البقع بكري ما كنتوش عندكم هذا؟ قال لهم لا لا هذه تجنج تاع الأعصاب تاع المسكيلاسيون تاع هذا يجيب لها واحد المادة تمص طرق هذا. وهذه خصوصا أنا شفت واحد الأخ يعني كان يقول لك جبل أو كان معايا حاضر هذا وشاوي زيادة الثانية عندها النوع من الحجامة الجافة يجعلوها للخلعة، كي حط له الكاس يحط الزيت ويحط الكاس يبدأ كي حط له الكاس ما قدرش يتحمل يعيط نحا هكذا وقع. انت كي تشوف ماذا شيء بسيط شوف فيها ويمشي في الكاس هكذا والآخر ما تصورش كيف عنده الخلعة كي يمشي له هنا والله ما قالوا هكذا بن عمر لا تتحملوها، قالوا لا فعل ويبدأ معاه ويبدأ تمتص في هذاك الشيء هذا بالنسبة للرقية يعني في حد ذاتها وحكمها في يعني فعل الرقية في حد ذاتها والاشتغال بها للحر للعبد، لكن الأجرة التي تأخذ منها لا تصرف إلا في علف للدواب أو الرقيق يقولها، أما الحر لا يأكل منها، لأن صحابي ذكر للنبي الحاجة. عود النص عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان لي غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاني عنه، فلم أزل أسأله وأستأذنه وأذكر له الحاجة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قالوا ما زال يذكر النبي الحاجة، معناته حتى يأذن له بأكله، ما زال يذكر للنبي حاجته إلى هذا المال ليجد من النبي ماذا؟ رخصة. فلما كرر خفف عليه، قالوا خلاص عندك مصروف كثير أنت، إذن اجعله في النواضح أي في الدواب، واجعله في العبيد، أكل العبيد، خفف ماله من حاجتك. ولم يأذن له بأكله هو ولسد حاجته به. وين أعطيه دون طلب منه؟ حتى الآن لي رقيب قاعد يعطيه دون طلب. إذن واضح الحين الحجامة انتهت؟ انتهت، هذا مصرية ما يحتاج زيادة ولا. حتى الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه جعل، أعطاه مقابلا، هو عبد ابن بياضة. بياضة نعم عبد. هو ها الجعل يجوز أخذه، أنا قلت لك أنا ها مش الجعل لأن أجرة تاع، لأنها باب التطببي، حجاما باب التطببي، الأجرة تعطى وتأخذ، لكن من يأكلها؟ وين تصرف؟ هذا فقط الذي أريد أن أثبت لي هذه القضية، لأن كان بعض الأشياء للناس خاطئين فيها. لماذا؟ لأنهم ما يرجعوش النصوص، ما يجمعوش النصوص زيادة على ذلك ليتبين لهم الأمر. قضية الرقية، هم وش يروحوا؟ يروحوا أن النبي لما أعطى الجعل لفلان هاو أعطى له النبي أجرة. نعم اقرأ لا تعلم. قال عن ابن عباس، جاء في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخذعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه إياه. هذه في رواية شيخ مختص، وفي رواية أخرى عند أحمد قال ابن عباس إن احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة. هو أنا الآن الإشكالية حتى قلنا لو احتجمه حر وأعطاه، دليل النص الثاني هو مبين. لو جاء النص الأول لوحده هذا النص، هذا فيه دلالة. عرفت قلت لك هي قضية كلها في الأمور جمع النصوص، وهذه المشكلة في هذه الحياة العلمية، أن الإنسان اللي يريد شيء يمسك نص ويستفيد منه الجواز ويمضي بعدها في الجواز، ما يجمعش في النصوص في هذه الشهادة. لذلك هذا أعطاه أجر وهذا عبد الذي أعطاه أجر من بني بياض. الآن الثاني جاء يذكر الحاجة ليأخذ من هذا المال، لم يأذن له، فالمرة الأخيرة أذن له وخفف عليه بأن يطعمه عبيده ويعرفه دوابه ناضحه. نعم. إذن شيخ قوله عليه الصلاة والسلام هذا الحجام الخبيث يفهم بهذا الحديث، يعني يبقى قائمة وش منسوخ شيخ؟ ها؟ يعني الخبث لمن؟ للحر، لأن هناك من يقول بالنسخ شيخ. لا خطأ. ده خطأ. نعم تفضل، ها تعطينا تعطينا من الحجامة يعني. تضح أمره طبيب ولا مش طبيب ولا غير ذلك؟ ممكن أعرض عليك صورة وكل أعرض عليه عشان الصورة هي نفسها، إذا أخذها مقابل الحجامة لا يجوز، إذا أخذها يأخذها يجعلها في دوابه أي في سيارته، هذا الحكم، لا يأكلها. إذا كان الطبيب مختص شو؟ ولا مختص؟ لا مختص مثلا في الحساسية، ويجيني إنسان ويدير له فحص، يدير له فحص وكذا، مثلا لقى فحص تاع الأخصائي راه 1500 دينار، يدير له فحص هو كي يعرف الحساسية ديالو وين وكذا كذا يختمها له بالحجامة. أنا هذه مش لي أنا، هذه لازم الطبيب يكلمني مش أنت. إيه لازم الطبيب هو الذي يكلمني، لأن أنت تنقل في صورة والصورة هذه تحتاج مني أسأل. علاش دائما نقول لكم في هذه المسائل نتاع الطلاق نتاع المشاكل هذه، قلت لكم الحين يحصلوني يوقفوني يتحصلوني في هذا، هي مشكلة تحتاج إلى الطرفين، ويجي يقول لك الشيخ والله غير يجيك فلان يجيك فلان يجيك فلان، طب يجيني فلان أنا راح نتكلم لي فلان لي وحدي، يجي قضية طلاق راح نتكلم على طلاق، انت ماكش لسه انت المطلق حتى نصدر الحكم، انا لازم نعرف منه هو اشياء. وكثير من الاحيان في الطلاق اطلب الطرفين، على لان الخصومه وقعت بينه وبين المراه تاعه، دوك هي تحكي هو يحكي من خلالها نعرف حاله غضبيه مش حاله غضبيه مستحيل. دوك هذه طبيبه هي تاخذ الان، كي تجيني طالب نسالها هذه الاجره منين متكونه، قال الفيسيتا طون وهذيك الحجامة طون، نقول لها الفيسيتا هاي كوليا والأخرى هاي هذا، إذا كان معناتها الحجامة تحتاج تعيين موطن الحجامة بالنسبة للحساسية، يعني تحتاج تعيين موطن الحجامة بكل حساسية عندها موطن خاص، هذه تحتاج إلى هذه الفحص الطبي تأخذ عليه الأجرة، ويبقى الحجامة من بعد إذا أخذت عليها الحجامة شيء زيادة علاوة على هذا تصبح هذه العلاوة هي اللي مش بدأش تأكلها، هي تصرفها في غير ذلك. يعني خدك لازم هذه الطبيبة هي توحد، أما أنت أتوك ناقل هكذا على يعني ناقل أن الأجرة نتاع الطالب الأخصائي هكذا، لكن هو كيش رأى مقسمها لما يجوها الناس كيش رأى مقسمها، هذا هو الذي يستطيع أن يعطيني الخبر في الحديث. تفضل فول شيخ. جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الجوزي قال: الجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالفتح، والجعل الاسم بالضم والمصدر بالفتح، يقال جعلت كذا جعلا وجعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا. ماهوش هكذا، لازم يتحدد الأجرة على الشيء فعلا أو قولا، لازم يتحدد شيء زيادة. ما ذكرش حتى زيادة، ما هذا هو الخطأ هنا. زيد شوف غيره. شيخ غريب الحديث ابن قتيبة قريب نفس الشيء قال: الجعائل جمع جعالة بفتح الجيم. شوف الفقهاء وش يعرفوها، شوف العلماء وش يعرفوها تاع الشراح. ايه شيخ انا شفت المعاجم تاع الشيخ. هذا تاع شون ابي داوود، روايه شون ابي داوود الاسبوع اللي فات. هذا الروايه الاخرى تاع شون ابي داوود عن خارجة بنت اي نعم ابن الشلطي عن عمه قال: اقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا على حي من العرب فقالوا: نبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوس. خلاص خلاص روح امشي. معتوها في القيود؟ قال: فقلنا نعم. قال: فجاءوا قال: فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل. قال: فكأنما نشط من عقال. نعم قالش المعتوه مش عارف. قال: فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا هو الجعل، والجعل عند الفقهاء عنده تعريف. جاء في عمدة القارئ قال: قوله جعلا بضم الجيم، ما جعل للإنسان الغير المعين من الشيء على عمل يعمله. إيه على عمل مقابل ماذا؟ مقابل على عمل يعمله. ما هو العمل؟ جاء في الحديث أنها رقية. يعني ها ما هو العمل حتى يأخذ الجعل؟ مجرد رقية إذا لم يشفى يأخذ الجعل، سواء تشوفي أم لم يشفى عندك أنت. شيء عندي أنا شيء. لا نسأل فيك عندك أنت الآن، أنت لك المعترض عليا. شيخ ظاهر الحديث هذا هو شيء. لا ظاهر الحديث جعلوا رقية لأنه قال كأنما نشط من عقال. هذا تعشون أبي داود من بعد شيخ، لكن لما ذكر الجعل لم ينشط بعد. قال ما أنا براقب أنت تجعل الجعل في لغة العربي وفي الشرعي. الجعل هو مال يعطى مقابل تسترد عبده، تخدم أي عمل تخدمها. تعرف المالكان وانت هذه يسموها مطلوب. يقولوا هذا الرجل جيبه لي عندك مبلغ مال، يطروح انت يومين 3 أشهر شهرين 10 أشهر ما تصيبوش ماذا؟ ليس لك شيء. أعطيني تعريف الجعل. جعل أعطيني تعريف الجعل عند الفقهاء. حديث تقريبا نعم حديث تقريبا هاني قلت لك الجعل هو أنا اللي حبيت نقول لك الجعل هو مقابل شيء، لأن قال 3 أيام هو يعني يتأقل هذا. فقرأت فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية. 3 أيام يقرأ في الصباح العشية الفاتحة عليه وينفث، هو يتردد ولم يأخذها في اليوم الأول لما أخذه، ولم يأخذها في اليوم الثاني. قال في الثالث فلما فكأنما نشط من عقالة، فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أطول هنا قطعتها 100 كبش. لا نحوس على الجعل. في لغة العربي معنى الجعل، الجعل هو ليس كالأجرة. الأجرة هو مبلغ مالي تأخذه مقابل عمل محدود. أما هذا العمل يعني يقول إحنا قد تحصل قد تفعلهم وقد لا تفعلهم. شيخ يعني تقريبا كلهم يذكروا يعني يتوقفوا عن هذا. كم هو جفني الأوطار قال ما يعطى على عمل. إيه ما يعطى على عمل لا بد من الوفاء بالعمل حتى تأخذ الجعل. هذا اللي عندي أنا. لازم نتيجة لتأخذ الجعل. شوف ابن تيمية يتكلم على الـ على الـ على الرقية خير ما أخذتم عليه. سيفرق ثم بين الجعل وبين الأجرة. وذكر ابن القاسم عنه أيضا أنه إذا استأجره يحفر له بئرا صفتها كذا، فحفر نصفها فانهدمت، فله من الأجر بقدر ما عمل. إلا عمل أجر هذا عمل. إلا أن يكون ذلك من وجه الجعل، وهو أن يجعل له جعلا على أن يحفر له بئرا بعشرين درهما. فإن حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى صاحبها فلا شيء له. جعل مقابل عمل مقابل شيء تفعله. تمام، أن يتم العمل. لازم يتم العمل. جعل مقابل نتيجة. يعني أنا حبيت نقول الجعل إيش هو؟ كما يقول من رد علي عبدي له كذا. على جبتكم المثال اللي تعرفوه تاع الماريكان، تاع عدم اللي قلت له يفعلوا كذا يجعلوا مطلوب شاسر دبريم. أنا شاسر دبريم يسمى مطلوب، يحطوا تاع عنده مبلغ مالي. دوك الناس كامل تبحث 20 30 واحد يبحث، بعدها واحد منهم اللي يمسكوا، هذاك اللي يمسكوا ياخذ مبلغ مالي، والجماعه الاخرين اللي ما مسكوا ليس لهم شيئا. لماذا؟ لانهم مقابل عمل لا بد من الوفاء به. شوف الفرق بين الاجره، واش قال لك فرق بين الاجره؟ اجره على هذا يحفر يحفر يحفر يحفر ابن بير ثم طاح البير، ما ياخذ اجرته حق عمله، حق العمل. كيف نتفاهم مع الشيخ شكون مع الاخر؟ مش الشرط ان تكون نتيجه الجهد بالذات، وهو يحفر اتفاق اولي بيني وبينه. لكن هي بقية جعلا، لازم مش انت تتفق، لأن إذا كان اتفاق بينك وبيني ولات مقابل قراءة قرآن، علاش ولات الفرق بين هذاك وبين هذا؟ كلام تيمية جميل جدا في هذا. شوف كلام الشيخ ابن تيمية في المجموع شيخ. هاي في المجموع، هاي في المجموع. قال نعم ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكنه قال هذا في حديث الرقية. أسمع، قال هذا في حديث الرقية. أي وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا. شفت؟ اسمع، شوف الفرق نتاع دقة الاستعمال. لأن قلت له ما معنى الجعل؟ الأجرة شيء مقابل أني نرقي نكمل الرقية نأخذ الأجرة. الجعل مقابل شيء مطلوب. يعني شوفوا الآن رقية نتاع الآخر كأنما نشط من عقال، نتاع هذا كأنما نشط من عقال، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام مخرج عدو الله كأنما نشط من عقال وخرج. يعني كلاهما يأتي الجعل بعد أن يحصل المطلوب. على جو عندهما، لماذا جاءتوا عندهم؟ من أجل أن يشفى. قال لقد حاولنا فلم نستطع سبيلا إلى ذلك، فهل عندكم شيء؟ قالهم نعم، فحصل المقصود. هذا الجعل. اي نعم، ولهذا كما قال فاجعلوا لنا جعلا، معناتها بعد ما يتم العمل يطلع. اذا لم يشفى لا ياخذ شيئا. يرحم باباك راح القاوز وجاوا رايحين يديون عاجله، والمسحور والمريض مازال مريض مقابل ماذا؟ مقابل الريح. اذا فالجعل مقابل شيء. كمل كلام ثاني. قال وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا على ان يرقوا مريضهم فتعافى، فكان الجعل على عافيته لا على التلاوة. فكان الجعل على عافيته لا على التلاوة. لا كان كثير اللي هما أخي ما خطوا خذوا عموم النص، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، خذوا هذا النص ومشاو. معناتها تأخذ على كتاب الله أي أجر، تعلم وتفعل كذا، جاءت نصوص أخرى على هذا. ولهذا ابن تيمية كان دقيق في تعامله وفي توجيهه للقضية. قال فجعلوا لهم جعلا، فكان الجعل مقابل ماذا؟ الشفاء، لا مقابل القراءة في حد ذاتها. لو كان ذلك لما كان جائزا. كمل. قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلهذا فسر أكثر العلماء الحديث بهذا لا بأخذ الأجر على نفس التلاوة، فإن هذا لا يجوز بالإجماع. يعني علاش أنا كي كلمني هو قرأ الحديث قلت له جعل، حدد لي معنى الجعل، ما قالش أجرة. الجعل في لغة العربي وفي الشهادي هو مبلغ مالي يعطى لفعل عمل محدود. إذا تم، أنت تقول مثل كما قال هو أخذ المثال، ما تحفر لي هذا البير بكذا، قال بعشرة ملايين. تحفر تحفر تحفر انت تكمل البير يهبط كامل، ما عندك تحفر البير أجرة يومية تقع على خدمتك اللي تعمل فيها، اهبط البير اردم انت ما تردمش ما عندك حتى شيء فيه، لأنه جعل. يعني هما عندما قالوا مقابل عمل، ما هوش إلا في القراءة، مقابل عمل مطلوب يعني من الطرف الثاني، وهو العافية في الحديث بين يدينا، وهو العافية في حد ذاتها. وهو الشفاء من المرض، لأن لا يعقل يعني عند أي إنسان عاقل مجرد يقرأ القرآن يشفى أم لم يشفى. شحال قطيع من الغنم يعطونهم قطيع من الغنم هكذاك، بس يقرأ غير يقرأ القرآن يجي راح يجي مستحيل. نعم أخذ الأجرة على القرآن قلت بإجماع محرمة، يعني يأخذ الأجرة بإجماع ممنوعة يعني القرآن. ولهذا في هذا الباب هذا عندما يتكلموا أهل العلم على أجرة من يحفظ كتاب الله جعلوها له ماذا؟ رزقا. يعني ماذا حصل لأبي عمر بن الخطاب بكر الصديق رضي في خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول؟ تولى الخلافة ولا لا؟ تولى الخلافة. وبكر الصديق ماذا فعل؟ غدوة أصبح خارج للسوق مباشرة، لأن هذاك عمل يفعل فيه ليست في مقابل، راح للسوق أمسكه عمر قال له عين ماذا تريد؟ قال السوق يا عمل ترزق الله، قال له خذ ما أنت في حاجة إليه من ليش من المسلمين، لأنك الآن راك متفرغ لماذا؟ لمصالح. هذا اللي يقرروا هذا في هذا هو متفرغ المحافظ القرآن متفرغ لهذا العمل هذا. إذا ما دام متفرغ لهذا العمل هذيك الأجرة اللي يكفيه وعياله باش يعيش تعطى له مقابل ما كان سيعمل وقد تفرغ بهذا. ولهذا مثل هذه الأعمال في هذه قد يجيبها الحاكم على الشخص، فهمت الآن؟ قد يجيبها الحاكم على الشخص لما تكون الحاجة. اتفقنا على الجعل، الجعل لما تراجع الجعل عند الفقهاء جميعا هو أجرة مقابل عمل ينتهي كاملا. شاب كلام ابن حجر في باب الجعائل والحملان في السبيل، قال جعائل بالجيم جمع جعيلة وهي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو. عودي كل شيء تبع فيك. فتح الباري للحجر ارفع صوتك. قوله باب الجعائل والحملان في السبيل، الجعائل بالجيم جمع جعيلة وهي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه، والحملان بضم المهملة وسكون الميم مصدر كالحمل تقول حمل حملا وحملانا. قال ابن بطال إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن، وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل. يعني أن يجعلها جعل، هو كلام يعني أن يجعلها أجرة على الفرس لا، أما إذا كان جعل يفعل هذا، لكن الجعل هو يعني حتى يحدد المعنى هو مبلغ مالي يعطى على إتمام عمل، فإذا تم العمل أخذ وإذا العمل ما تم لا يؤخذ. ولهذا النص في هذا المعنى واضح، نص النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الواضح. عاود أقرأ لي تعالى الحديث الرقية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. إيش معنى هذا؟ الأصل فيه نرقيكم مجانا لو استضفتمونا، لكن لما أنتم لم تضيفونا حتى إحنا على الرقية ماذا نفعل؟ نأخذ جعلا. يا شيخ يعني هذا أول أمر هذا اللي يظهر لي أنه أخذوا الجعل من أجل أنهم لم يضيفوهم. لا لأن الجعل على عمل وهو الشفاء. نعم هذا اللي يظهر لي. الجعل هم الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه أننا نرقيكم باطل لو استضفتمونا، لكن لما أنتم لم تستضيفونا إحنا نأخذ الجعل على الرقية. الحديث الذي ذكره الله أعلم قال لما سعوا له لم ينفعه شيء، يا مهرب أنهم يبحثون عن شيء ينفع. هذا هو معروف، هذا هو هالش، هذا ليش جوا عندهم هم؟ على الشفاء. على الشفاء شهر قرآن أقرر تفضل كم. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم. قطيع من الغنم على يلقي بك وجرائك تشاور بنشفاش وصيرتوا كفار. شفتكم فاريا. نعم. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالح. فأوفوهم شفت النص؟ فأوفوهم جعلهم لما ماذا فعل؟ شوفي لما شوفي تمتم هو ها؟ ما تمتم هذا يومين ولا ثلاثة؟ لا هذا تمتم هذا أنت قلت لك يوم ويقف هذا ربي أعطاه خامس تمتم اللي هي وش هي جعل هو أجر مقابل عمل مطلوب فإذا فعل دوك هذا تعم مثل اللي يبحثوا على هذا المسرقين في أمريكا يقرأ الاسم ثمة فلان بن فلان مبعود عنه في مجرد ما يمسك وكان ثمة يتلفت يصيبه ويشد ويديه لهم يأخذ الأجرة والثاني كم لأنه مقابل عمل محدود الجعل لازم تفي بالعمل كاملا ولهذا في آخر الحديث جاءت العبارة واضحة وهو كأنما نشط فأوفوهم هذا معناتها فأوفوهم مقابل ماذا مقابل شيء مقابل شيء ولو أن الله هو الشافي لكن ربي يجعل هذا الحكم الشرعي في حد ذاته فمن لم يلتفت إلى هذه النص ولهذه المعاني خذا عبارة خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله يعلى ماذا الأجرة ولهذا ابن تيمية في البداية بدأ بكلام جميل جدا عاود أقرأ كلام تيمية قال نعم ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكنه قال هذا في حديث الرقية ولكن يعني شوف الآن الضبط انت على الرجل لأن هذا يفهم الحديث والمعنى من النص كاملا من سياقه وسباقه هاي المسألة دائما المشكلة وانا راهي الآن لما تجي انت لبعض الحديث تأخذ منه حكم الجراية هاي مشكلة كبيرة أنا شوف مثل حديث يوم امرأة نازعت ثيابها في غير بيت زوجها خاص بالحمام واضح الحين يعني شوف هذاك النص كي ننظر للنص قال لك هذا الكلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في قصة الرقية اتفضل الآن لكنه قال هذا في حديث الرقية وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا على أن يرقوا مريضهم فتعافى فكان فتعافى لأن جايين عود للنص كنت أقرأ فيه بشوف الأمور كيف ابن تيمية نظر بدقة للنص وحاول يستخرج الحكم الصحيح الشرعي تفضل من الأول إيه دائما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء سعوا له لمال الشفاء فلم ينفعه شيء من الوسائل التي يبحثون عنها نعم فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه يعني هم يحوش على مال نفع ما هوش مجرد ولهذا ابن تيمية يفرق بين أجرة الطبيب وبين الراقي أجرة الطبيب يفحص ويأخذ أجرة مقابل فحص وإعطاء الدواء مش على الشفاء لكن ممكن تروح عند الطبيب وتقول له شوف خويا أنا راني تعبوني لا طبة يأخذوا في الدراهم إذا ربي جاب شفاء نخلصك ما كانش شفاء ما نخلصكش وتروح عنده الفيزيتي الأولى وجد الفيزيتي الثاني وجد الفيزيتي حتى أنت شفاء يعطيك تأخذ أجرة تعطي له الجعل ذاك اللي اتفقتوا عليه مع أن الأول يعني الأجرة يفسحك ويعطيك دواء في حد ذاته وتكون انت محل تجربه ثم ولا يسموها انت الفار هذا كوباي فار انت التجارب عند الاطباء قال لك ان شاء الله ما جاش هذا جبت سمعتك دواء اخرى لعل الله يجيب فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء من شيء ماذا ينفع تفضل فقال بعضهم نعم والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا قالوا انا راني نرقي لكن قلنا لكم البارح نزلنا عندكم يذوب ما عم يضيفونا انا مانيش راقي حتى نجعلوا لنا جعلا هذا بسبب ماذا الأصل في الرقية يعطيهم ماذا لو استضافوهم بدون مقابل، لكن لما أبوا إلا أن يمنعوهم القراء الضيافة قال والد. قال فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفع. فصالحوهم على قطيع من الغنم يعني مقابل ماذا؟ مقابل البر، مش موقع طول يقرأوا عليه يبقى مريضهم، هم جاي بحثوا على ماذا؟ على أن يشف. نعم. فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه لأنه ماذا؟ شوفي. إذن ابن تيمية عندما انظر للنص بعد جاء كلام النبي خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اللي أخذ هذا النص لوحده هكذا وهذا الكلام أنت عن النبي مشاء ويدل يرى جواز الأخذ على الرقية، تقرأ يدخل تقرأ عليه تف تف تف تكملت القراية يروح 60,000 100,000 150,000 بايا سلام عليكم. تتكرر سيوس، كل ما عاود رجعه له بهذاك المبلغ المالي، كل ما عاود رجعه له ذاك المبلغ المالي، تروح يجيب ربي شفاه ولا ما يجيبش وما دي ماذا. أما هؤلاء جعلوا جعلا، فالنبي عندما قال خير ما أخذتم عليه أجرا هو ماذا؟ مقابل الشفاء، أي جعلا النص الأجر معناتها الذي فيه الشفاء، هذا هو الجعل. ولهذا عاود كلام شيخ الإسلام تيمية حتى انظروا إلى دقة استعمال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك تعالى القضية. قال نعم ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكنه قال هذا في حديث الرقية، وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا على أن يرقوا مريضهم فتعافى، فكان الجعل على عافيته لا على التلاوة. فكان الجعل على عافيته لا على التلاوة. شوف ذاك الدقة في التعامل، يعني هذاك الجعل موش على مجرد أنهم قرأوا القرآن أخذوا الأجرة، وإنما على التعافي. فالقرآن أصبح ماذا؟ وسيلة، وليس هو الذي أخذ عليه الأجر. الآخر لما رأى الفاتحة فاتحة تشفي قرأ لي، وهذه نفسها اللي في سن أبي داود، شوفها نفس القصة. عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا نبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا به، يعني فجاءوا به أي فجاءوا بالمعتوه في القيود. قال فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام هو يقرأ فاتحة الكتاب، مش كل يوم يقرص غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل. قال فكأنما نشط من عقال فأعطوني جعلا، ما قالش أجرة قال جعلا في النهاية. فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته فقال كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حقا. يعني القرآن شغل وسيلة للشفاء، وإنما المطلوب هو شفاء، وليس كل من قرأ الفاتحة شفيا المريض. إذن لو كان على يقرأ القرآن يأخذ أصبحت أجر على ماذا؟ على قراءة القرآن. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله يرضاه. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.